بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 75 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب إحياء الموات. باب إحياء الموات، الموات بفتح الميم وضمها. والمصنف رحمه الله عرف الموات بقوله: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة. أرض لم يملكها أحد ولم يوجد فيها أثر عمارة فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء أنها تملك. والتعريف المشهور عند الحنابلة كما في المنتهى: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، يعني هذه الأرض ليس فيها ملك لمعصوم. المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن. هذه الأرض ليس فيها ملك لمعصوم وليس فيها اختصاصات. ما المراد بالاختصاصات؟ الاختصاصات أنواع، منها الحمى التي يحميها الإمام، يعني أراضي قريبة من العمران يحميها الإمام لدواب بيت المال، دواب الصدقة وخيل الغزاة، ومنها البقاع المرصدة لصلاة العيد والجنازة والاستسقاء، يعني يجعلون خارج أو أطراف البلد مكانا لصلاة العيد والجنازة والاستسقاء. هذا يسمى اختصاص، ليس ملكا لأحد لكنه اختصاص. كذلك ما قرب من العمران وتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه ومدفن الأموات ومناخ الإبل، فهذه كلها اختصاصات. ما قرب من العمران وتعلقت به مصالح العمران، أماكن الرعي التي يرعى فيها الناس، مناخ الإبل، مسيل الماء، الطرق، الأفنية القريبة. كذلك قالوا موات الحرم، موات الحرم وعرفات، هذه لا تحيى لما في ذلك من التضييق على الحجاج. إذن الموات الذي يملك بالإحياء هو الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك المعصوم، ليس فيها اختصاص وليس فيها ملك لمعصوم، أي هذه الأرض ليست ملكا لمسلم ولا ذمي ولا مستأمن. هذا التعريف المشهور. وأما المصنف فمشى على تعريف ابن قدامة رحمه الله: الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة، أو وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك. هذه تحيى أيضا، يعني كان سبق فيها عمارة لكن ووجد فيها الأثر لكن الآن لا يعلم لها مالك. وجد فيها أثر ملك ولو غير جاهلي، يعني ملك في الإسلام، ملك في الجاهلية، أو وجد فيها أثر عمارة كالخرب. الخرب هي ما تهدم من البنيان، ما تهدم من البنيان. الخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، يعني الآن لم يعلم لها مالك الآن. قال: كآثار الروم ومساكن ثمود. طيب، مساكن ثمود هذه أرض عمرت في وقت من الأوقات وبقي فيها الأثر، هو أثر جاهلي. كذلك آثار الروم، فهذه يقول ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة. ملكت بالإحياء، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إذن كانت لم يسبق عليها ملك أصلا أو سبق ولكن اندرس ولم يعلم لها مالك، الآن فإنها تحيا. إذن الشرط ألا يكون لها مالك الآن، أو ألا يكون فيها اختصاص، خالية عن الاختصاص والملك. قال: وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا: عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. العادي يعني القديم، هم يقولون نسبة لعاد وليست عادا بذاتها، وإنما كل ما كان قديم، كل ما كان قديما فإنه يقولون له عادي، عادي، عادي الأرض لله ورسوله ثم هي لكم بعد. ورواه أبو عبيد في الأموال وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا نسبهم إلى عاد، لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم، يقال البئر العادية كما سيأتي. قال: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر. من أحيا شيئا من ذلك، من هذه الخرب، من الأرض التي ليس فيها ملك لمعصوم ولا اختصاص، من أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء. الضمير ولأنه راجع إلى الذمي، يعني لماذا يملك الذمي؟ قال: لأنه من أهل دار الإسلام، يعني يعيش في دار الإسلام، فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها. الذمي يتملك المباحات أيضا. وهذا فيه تحرير في مسألة هل يملك الذمي أو لا. ففي الإنصاف صريحه أن الذمي لا يملك، وهنا صريح كلام المصنف أن الذمي يملك. وابن عوض رحمه الله يعني وفق بين القولين فقال: الذمي لا يملك الرقبة بل يملك المنفعة، لا يملك رقبة الأرض التي أحياها وإنما يملك منفعتها. قال: فحصل الجمع بين كلام المصنف والإنصاف. المصنف يقول ملكه ولو سيأتي أو بلا إذن إمام ملكه. من أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه. فلا يشترط إذن الإمام في الإحياء، يعني للإنسان أن يذهب إلى أرض موات فيحييها فإذا أحياها ملكها. قال: كأخذ المباح، كأخذ المباح من الكلأ والماء، فأيضا لا يشترط فيه إذن الإمام. قال: الحديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وروى مالك وأبو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر: وهو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه، ويملكه محييه. إذن من أحيا الموات ولو كان ذميا ملكه، ملكه بما فيه من معدن جامد. يعني أنت الآن أحييت قطعة أرض الموات، فلما أحييتها تبين أن فيها بباطنها معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، كذلك نحاس وصاص. ف فيملكها بما فيها من معدن جامد لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار كما سيذكر المصنف. لماذا يملكها بما فيها من المعادن الجامدة؟ قال لأنه أي المعدن الجامد من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، كما لو اشترى الإنسان أرضا فتبين أن فيها معدنا جامدا فهذا ملكه، بخلاف الركاز فإن لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. الركاز مودع للنقل وليس من أجزائها، أما المعدن الجامد فهو من الأجزاء. قال وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك. يعني هذه الأرض الآن التي أحياها الإنسان إن كان المعدن فيها إنما ظهر بعد الحفر فهذا المعدن ملكه، أما إن كان ظاهرا فيها ابتداء فلا يقول الآن أنا أحييت فأخذ، يعني ذهب إلى قطعة أرض والحديد فيها ظاهر مثلا أو الذهب فيها ظاهر فيقول أنا أحييها فيحيطها بسور ويقول هذه ملك لي فيقال لا، أما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين. ما دام المعدن كان ظاهرا فهذا للمسلمين، فلو تملكه لقطع النفع عن المسلمين، بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا هم ما كانوا يعلمونه. إذن من أحيا أرضا ميتة فهي له، ملكها بما فيها من معدن جامد إذا ظهر بحفره، أما ما كان ظاهرا قبل الحفر فليس له. قال ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، لا خراج عليه في الأرض، فعليه الذم فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة، من موات عنوة. إذا كانت الأرض البلد قد فتحت عنوة فأحيا أرضا وتملك فلا بد أن يدفع الخراج لأنها للمسلمين، الأرض التي فتحت عنوة إنما تكون لعامة المسلمين، فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. إذن المسلم لو أحيا مواتا في أرض عنوة أو أرض غير عنوة لا خراج عليه، ولكن الذمي إذا أحيا مواتا في أرض فتحت عنوة فإنه يملك ما أحيا ولكن يلزمه دفع الخراج. وأما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه، أرض صلحنا عليها أو أسلم أهلها فيها، فالذمي إيش عندكم فيه، فالذمي فيه كالمسلم، يعني لا فرق، يعني لا يدفع الخراج، لا يدفع الخراج الذمي إلا إذا أحيا موات في أرض عنوة، في أرض عنوة. قال لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، أي لا يملك بالإحياء، لا يملك الإنسان، لا يملك المسلم وغيره بالإحياء، لا يملك ما في الأرض من معدن جار كالنفط والقار. والمقصود بالمعدن الجاري هو كل ما أخذ منه شيء خلفه غيره، كلما أخذ منه شيء خلفه غيره، لذلك مثل بالنفط وبالقار. قال وما نبت فيه من كلأ أو شجر، كذلك ما نبت في هذا المحيا من كلأ أو شجر فإنه لا يملكه، لأن الناس شركاء في الكلأ، لحديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام. ولأنها أي المعادن الجارية ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز ولكنه أحق به ولكنه أحق به. يعني هذا الذي أحيا أرضا ميتة فتبين أن فيها معدنا جاريا لا يملك المعدن الجاري لكن هو أحق به أن يأخذ منه. كذلك لو نبت في هذه الأرض كلأ بلا يعني ليس الزرع الذي زرعه إنما هذا الكلأ المباح فهو أحق به لا يملكه لكنه أحق به من غيره أخذ منه حاجته. قال ولكنه أحق به لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له رواه أبو داود وفي لفظ فهو أحق به وفي لفظ فهو أحق به فيكون له الأولوية في الانتفاع بهذا المعدن أو بهذا الكلأ والعشب ولا يمنع غيره ولا يمنع غيره. قال ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة المسافرين لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا. من حفر بئرا بالسابلة السابلة هي الطريق فحفر بئرا في أرض موات وحفرها في الطريق لنفع المارين المسافرين وغيرهم ليرتفق بها كالسفارة أهل السفر يحفرون الآبار في الطرق لشربهم ودوابهم كذلك المنتجعين الذين يرحلون من مكان لآخر كالأعراب ونحوهم فهؤلاء إذا أتوا إلى مكان حفروا فيه ليرتفقوا به ليشربوا منها ولتشرب دوابهم فما حكم هذه البئر التي تحفر؟ قال هم أحق بمائها ما أقاموا وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين فإن عادوا كانوا أحق بها. هذا المتن هم أحق بها ما أقاموا لأنهم حفروها لأنفسهم ثم بعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين ثم إن عادوا كانوا أحق بها. وعندنا تفصيل في حفر البئر هؤلاء حفروها لينتفع المسافرون أو لينتفعهم. عندنا ثلاثة أقسام في من حفر بئرا في إما أن يحفرها إما أن إذا حفرها للتملك إذا حفرها للتملك فهي ملك لحافرها وسيأتي أن حفر البئر إذا وصل إلى الماء هو نوع من إحياء الأرض. من حفر بئرا ليتملكها فهي ملك له لحافرها وإن حفرها لنفع عام فالحافر فيها كغيره إن حفرها للمسلمين فالحافر فيها كغيره وإن حفرها لنفع خاص ولكن موسع كالذي يفعله السفارة والمنتجعون هو نفع خاص ولكن ليس للتملك بل فيه توسعة على المسافرين. إن حفرها لنفع خاص موسع كالتي يحفرها السفارة فهم أحق بها ما أقاموا. وهذه التي ذكرها المؤلف هنا يعني لم يذكر البئر التي حفرت للتملك أو حفرت للنفع العام ذكر البئر التي يحفرها جماعة لنفع خاص لكن مع التوسعة البئر التي يحفرها السفارة والمنتجعون فما حكمها؟ هم أحق بها ما أقاموا. وأشار هنا قال ما أقاموا عليها يعني مدة قيامهم عليها لا ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك. أشار إلى القسم الأول ما من حفر بنية التملك. قال وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره فيستوي فيها المسلمون. قال فإن عادوا كانوا أحق بها أي من غيرهم لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلا تزول أحقيتهم به. وهذا يظهر في البدو والرحل أو هؤلاء المنتجعون الأعراب، فإنهم يقيمون في بعض الفصول ثم يرتحلون ثم يعودون، فإذا عادوا إلى هذه البئر التي حفروها فهم أحق بها من غيرهم. قال فصل: ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، لاحظوا المتن، إما بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به أو غرس شجر أو حفر بئر فيها. هذه أربعة طرق لإحياء الأرض الموات. قال: إما بحائط منيع، يعني يمنع من وراءه، سواء أرادها للبناء أو للزرع أو أرادها حظيرة للغنم. هو أتى إلى أرض ميتة فوضع عليها حائطا منيعا يمنع من وراءه، وسواء بناه باللبن أو بغيره على ما جرت به عادة البلد. فهذه أول وسيلة لإحياء الأرض الموات، فلا تحيا بمجرد الحرث أو الزرع أو حتى التحجير كما سيأتي، إنما بحائط منيع، هذا أول شيء. قال: نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لحديث جابر مرفوعا: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أحمد أبو داود، والمحقق يقول لم يخرجه أبو داود كما عزاه إليه المؤلف. قال: وعن سمرة مرفوعا مثله، وهذا رواه أحمد أبو داود. قال: أو إجراء ماء، هذه الوسيلة الثانية لإحياء الأرض الموات، إجراء ماء لا تزرع إلا به، يعني بأن يسوق إليها الماء من نهر أو بئر. هذا يختلف عن حفر البئر فيها كما سيأتي، إنما أجرى إليها الماء، أجرى الماء إليها من بئر أو ساق الماء إليها من نهر، وهذا الماء لا تزرع الأرض إلا به. إذن هذه وسيلة للإحياء، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائط. وكذا حبس ماء لا تزرع معه، يعني بعض الأراضي فيها مياه كثيرة، فإذا حبس الماء الكثير عنها حتى تزرع فهذا إحياء. قال: كأرض البطائح في بلاد الشام، كأرض البطائح التي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد، فيدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث، يدخل في عموم الإحياء المذكور في الحديث. قال: أو غرس شجر، غرس أشجار في هذه الأرض الميتة، فهذا إحياء، لأنه أي الشجر يراد للبقاء كبناء الحائط. أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، وهذا شرط أن يصل إلى الماء. أو حفر نهر في الأرض، نص عليه. قال: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا، هذا لا يكفي. أو حفر بئرا لا يصل ماءها إلى آخره، هذا لا يكفي. هنا نقول في من أحيا الأرض الموات: إذا حفر بئرا، حريم البئر العادية يعني القديمة 50 ذراعا من كل جانب، يعني من حفر بئرا قلنا أحيا الأرض، فماذا يملك إذا حفر البئر؟ يعني الذي وضع الحائط يملك ما بداخل الحائط، الذي حفر البئر فيه تفصيل. إن كانت البئر عادية قديمة ومعناها أنها طمست ثم جاء هو طمست وذهب ماؤها فجاء وحفرها حتى وصل إلى الماء. فإذا كانت البئر عادية فإنه يملك 50 ذراعا من كل جانب من هذه البئر. وحريم البدية، البئر البدية أي المحدثة، على النصف من ذلك، أي 25 ذراعا من كل ناحية. البئر البدية إذا حفر بئرا حديثة فإنه يملك 25 ذراعا من كل ناحية من البئر، وإذا أراد أكثر من ذلك فليحفر آبارا، أو فليجعل حائطا. وحريم الشجرة المغروسة قدر مد أعضائها حواليها، حريم الشجر المغروسة قدر مد أغصانها، قدر مد أغصانها حواليها، فكلما غرس شجرة ملك حولها بقدر مد أغصانها. وهذا من محاسن الشريعة، يعني قضية الإحياء الموات والتملك، تملك بالإحياء. إذن المؤلف ذكر بعد ذلك أشياء لا يحصل بها الإحياء. قال: فإن تحجر مواتا بأن أدار حوله أحجارا وليس حائطا، أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، أي لا يعتبر هذا إحياء، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك، يضع أحجار ويضع أحجارا وترابا، وهذا ليس إحياء. أو حفر بئرا لم يصل ماءها كما في المتن المحقق وفي متن ابن عوض، ماءها حفر بئرا ولم يصل إلى الماء لم يملكها نص عليه. أو سقى شجرا مباحا. الحجاوي رحمه الله في حواشيه على التنقيح يقول: الصواب بالشين، شفى أو شفى شجرا مباحا، شفى شجرا مباحا. فالخطأ حصل في نسخ التنقيح ونقل عنه الناس شفى، والتشفية يعني قطع الأغصان، قطع الأغصان الكبيرة والقديمة التي لا تصلح للتركيب. شفى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، كالخروب أو يقال له الخرنوب. أو أصلحه ولم يركبه. إذا شف أو أصلح ولكن لم يركب، والتركيب هو التطعيم أي يطعمه، وهذه طريقة زراعة شجر الزيتون. فإذا شف أو قطع الأغصان ولكن لم يركب ولم يطعم فلا يكون محييا بذلك. أو شف شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه، لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد. لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماءها أو شف الشجر المباح ولم يركبه أحق به من غيره. هذا الذي تحجر هو لم يملك لكنه أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. قال: ووارثه بعده، أي ووارثه بعده أحق أيضا من غيره. هذا كله راجع إلى ماذا؟ إلى من تحجر مكانا ولم يحييه في الحقيقة، هو أحق به ووارثه كذلك أحق، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته. وهذا من جملة الحقوق، لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه. علم من هذا أن المتحجر ووارثه ليس لهم البيع، ليس لهم بيع هذه الأرض التي تحجروها، لأنهم لم يملكوا، لم يملكوا، لكن ينتفعون، هم أحق بها من غيرهم، فإذا ذهبوا عنها انتفع بها غيرهم. قال فإن أعطاه لأحد كان له، يعني أفاد أنه يجوز أن يعطي المتحجر هذا، أن يعطيه لغيره ليس على سبيل البيع، إنما يعطيه من سبيل التنازل عن الحق. قال فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه. إذن هذا ما يتعلق بالإحياء، إحياء الموات وضابط الموات وطرق الإحياء. ثم ذكر المؤلف ما يتصل بهذه المسألة في من سبق إلى المباح، قال ومن سبق إلى مباح فهو له. هذه قاعدة عامة، من سبق إلى مباح كصيد، الصيد هذا مباح، يعني صاد غزالة، صاد حماما ليس مملوكا لأحد، من سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر، والعنبر سبق أنه يعني يخرج من البحر أو من سمكة معينة في البحر، كصيد وعنبر ولؤلؤ، اللؤلؤ يستخرج من البحر وهو، والصيد يدخل فيه السمك أيضا، يعني إذا صاده، ولؤلؤ ومرجان، هذه كلها مباحات، من سبق إليها فهي له. وحطب، حطب الذي أخذ من أرض غير مملوكة لأحد، إنما في الغابة مثلا، وحطب وثمر كذلك، ثمر ليس مملوكا لأحد، وثمر ومنبوذ رغبة عنه، منبوذ رغبة عنه يعني مطروح، شيء طرحه الناس زاهدين فيه، يعني مثاله مثلا ما يوجد في بعض البلدان، يلقي الناس عند صناديق القمامة أمتعة ربما يكون لها قيمة، فقد رغبوا عنها من أثاث وغيره، فهذا مباح، من سبق إليه فهو أحق به فهو له، يملكه. منبوذ رغبة عنه، قال كالنثار في الأعراس ونحوها. هذا النثار يعني كان عادة الناس أنهم ينثرون على رأس العروس مثلا دراهم أو حلوى، أو حلوى، فهذا في حكم المنبوذ رغبة عنه، الناس يعني بل هذا من فرحهم يلقونه، يلقون هذه الأموال، من سبق إلى شيء من ذلك فهو له. النثار في الأعراس ونحوها، في نحو الأعراس كالختان واحتفالهم بالختان ونحو ذلك. قال وما يتركه حصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. الرجل إذا حصد زرعه ربما ترك في الأرض شيئا من الحبوب زاهدا فيها، فالحصاد صاحب الأرض، ما يتركه الحصاد ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه، يعني جنى النخل ثم ترك ما تحتها، هذا أصبح مباحا، وهو لمن، هو لمن سبق إليه. للحديث السابق قال فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، يقتسمان فليس أحدهما بأولى من الآخر. قال والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يحوزه ولا يمنع غيره منه، هذا عام في المباحات. الملك مقصور على ماذا؟ على القدر الذي أخذه، فلا يملك إلا ما حازه، وليس له أن يمنع غيره. مما يتعلق بقضية السبق إلى المكان أيضا، يقولون من جلس في نحو جامع لفتوى أو إقراء، جلس في جامع أو في غيره للإفتاء أو للإقراء، فهو أحق بمكانه ما دام أو عاد أو غاب أو غاب لعذر وعاد قريبا. يعني هذا الآن يكون عندك جامع كبير وهناك شيخ له مكان اعتاد أن يجلس فيه ليقرئ الناس أو ليعلم الناس، هو أحق بهذا المكان ما دام فيه، وكذا لو غاب ثم غاب لعذر غاب لعذر ثم عاد إليه قريبا فهو أحق بهذا المكان من غيره. وأيضا يقولون من سبق غيره وجلس في طريق واسع، أصحاب الناس الذين يبيعون في الطرق في طريق واسع أو في رحبة مسجد غير محوطة، لأن الرحبة أو الساحة المحوطة لا حكم المسجد، ليس له أن يبيع فيها، لكن جلس وسبق إلى الجلوس في رحبة مسجد غير محوطة فهو أحق بهذا المكان ما دام قماشه فيها. قماش يعني متاعه وأغراضه هذه التي يستعملها، ما دام قماشه فيها فإن أطاله أزيل، يعني لو أطال الجلوس في هذا المكان زمنا طويلا أزيل من مكانه، وإن سبق اثنان فأكثر اقترع. لو سبق اثنان إلى هذا المكان اللي في الطريق الواسع أو في الرحبة فإنهم يقترعان، أفاده في هداية الراغب. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى باب آخر وهو باب الجعالة، باب الجعالة. وكان حق هذا الباب أن يوضع بعد باب الإجارة كما فعل البهوتي رحمه الله في عمدة الطالب، لأن الجعالة لها صلة بالإجارة. الجعالة مثلثة الجيم، جعالة وجعالة وجعالة، الجعالة وهي من الجعل، وهي عفوا من الجعل، من الجعل أي التسمية، تسمية المبلغ أو المال لمن يفعل كذا، من الجعل هو التسمية، أو من الجعل بمعنى الإيجاب أنه يوجب مالا معينا لمن يفعل كذا. المؤلف رحمه الله عرفها بقوله وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا. وهي جعل مال معلوم، يعني تسمية مال معلوم، وهذه التسمية والجعل إنما تكون من جائز التصرف، من رجل جائز التصرف. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا، أما العمل المحرم فلا تصح عليه الجعالة، كما لا تصح الإجارة. عمل محرم كالغناء والزمر ويمثلون له هكذا. جعل مال معلوم لمن يعمل له عملا مباحا ولو مجهولا، أي ولو كان العمل مجهولا، وهذا أحد الفروق بين الإجارة والجعالة، فإن الإجارة لابد أن يكون فيها العمل معلوما ولابد أن تكون المدة معلومة، لكن هنا في الجعالة الباب واسع كقوله من رد لقطتي. طيب رد لقطتي هذه يعني ضاع منه شيء، من رد لقطتي فله مثلا دينار، هذا الرد كيف يتم؟ يتم بعمل مجهول لا نعلم وفي زمن مجهول، قد يردها في يوم أو في أسبوع أو في شهر، وقد يبحث كثيرا يبحث قليلا. إذن الجعالة تصح في العمل المعلوم كما تصح في العمل المجهول، كقوله من رد لقطتي أو بنى هذا الحائط، يعني بنى هذا الحائط هذا معلوم، عمل معلوم تصح فيه الجعالة كما تصح فيه الإجارة، أو بنى لي هذا الحائط أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. سبق معنا في الإجارة أنها لا تصح على الأفعال التي يختص بفعلها المسلم، يعني أفعال القرب، فلا يصح على المذهب الإجارة على الأذان، ولكن تصح الجعالة على أفعال القرب. مثلا يقول له إذا حفظ ابني القرآن على يديك فلك كذا، فلا تصح الإجارة هنا ولك تصح الجعالة، أو أذن بهذا المسجد شهرا فله كذا. اللبدي في الحاشية رحمه الله يقول هذا مثال لأعمال القرب، بينما ابن عوض يقول هذا مثال للجمع بين المدة والعمل. أذن شهرا، سبق معنا في الإجارة أنه لا يجمع بين المدة والعمل، يعني لا يقول تخيط هذا الثوب في يوم، لا يجمع بين العمل والمدة، إما الاتفاق على الخياطة أو على أن يعمل يوما. في الجعالة يصح أن تجمع بين المدة والعمل، من رد هذه اللقطة في يوم فله كذا، جمع بين العمل والمدة. عندنا ست مسائل تفارق فيها الجعالة الإجارة، ست مسائل تفارق فيها الجعالة الإجارة. أولا، لا يشترط فيها العلم بالعمل ولا بالمدة، يعني تصح الجعالة على العمل المجهول وفي المدة المجهولة، لا يشترط فيها العلم بالعمل ولا بالمدة. الأمر الثاني، لا يشترط فيها تعيين العامل، يعني بخلاف الإجارة لابد أن تعين العامل، أما هنا تقول من رد اللقطة، فربما ذهب 100 شخص يبحثون، لا يشترط فيها تعيين العامل، وهذا للحاجة. الثالث، يجوز الجمع فيها بين تقدير المدة والعمل، من بنى هذا الحائط في يوم فله كذا. الرابع، أنها عقد جائز وليس لازما، الإجارة عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين، الجعالة عقد جائز لصاحب الجعالة الجاعل هذا أن يقول لا أحتاج اللقطة لا تردوها، سيأتي معنا، ومن باب أولى العامل له أن يعمل ثم يترك، عقد جائز وليس لازما. الخامس، أن العمل فيها قائم مقام القبول، يعني لا يشترط أن يقول قبلت، بل هو يسمع أن هناك عرض الجعالة فيبدأ في العمل، فهذا العمل يعتبر قبولا لأنه يدل عليه كالوكالة، كالوكالة وكله في شيء فإذا باشر فهذا قبول. السادس، أنها تصح في أعمال القرب التي يشترط أن يكون فاعلها مسلما، فتصح الجعالة على تحفيظ كتاب الله وعلى الأذان، بينما الإجارة على المذهب لا يصح فيها ذلك. قال المؤلف، قال في الشرح: ولا نعلم فيه مخالفا، أي في جواز الجعالة، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء به حمل بعير، لمن أتى بصواع الملك، وهذا الإتيان بصواع الملك عمل غير معلوم، لا يدرى متى يحصل وكيف يحصل. قال: وحديث أبي سعيد في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، في رقية اللديغ على قطيع من الغنم، متفق عليه، انتهى. فرقى الصحابي رضي الله عنه هذا شيخ القبيلة، شارطه وجعله على قطيع من الغنم لو شفي، وهذه جعالة. قال: ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك في رد الضالة ونحوها، في رد الضالة، رد اللقطة، الضالة تختص بالحيوان كما سيأتي بخلاف غيرها تسمى لقطة، ولا تجوز الإجارة عليه للجهالة، أي الأشياء التي فيها جهالة الحاجة تدعو إلى الجعالة فيها، فدعت الحاجة إلى العوض مع جهالة العمل، وهذا يتحقق بماذا؟ بالجعالة. قال: فمن فعل العمل بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، هنا الجعل مقابل الأجرة في باب الإجارة، من فعل العمل بعد أن بلغه الجعل، يعني سمع بأن هناك من قال مثلا من رد من وجد خاتمي الضائع فله 1000 جنيه مثلا، فمن فعل العمل بدأ يبحث بعد أن بلغه الجعل استحقه كله، استحق الجعل كله لما تقدم لاستقراره بتمام العمل، يستقر الجعل ويثبت كالربح في المضاربة، يستقر ويثبت بانتهاء العمل. ولو أن جماعة اشتركوا في العمل، يعني قال من بنى هذا الحائط فله كذا، فاشتركوا في العمل استحقوه، يعني قسم بينهم، إذن استحقه كله ينفرد به العامل الواحد وتقتسمه الجماعة العاملة. قال وإن بلغه في أثناء العمل، بلغه الجعل في أثناء العمل، يعني أنه بدأ يعمل أولا من غير تعاقد على شيء، بلغه الجعل من غير بلوغ شيء، بلغه الجعل في أثناء العمل استحق حصة تمامه. يعني مثلا رجل وجد حائط أخيه منهدما فبدأ يبني في الحائط، بنى نصف الحائط، هذا متبرع، لما بنى النصف بلغه أن صاحب الحائط قال من بنى الحائط فله 1000 دينار، ماذا يستحق؟ يستحق حصة تمامه، وعندنا قيد إن أتمه بنية الجعل، إن أتمه بنية الجعل، لأنه قد يكون أتمه تبرعا، يعني قال أنا بدأت وشرعت تبرعا فأتمه تبرعا. إذن علم من هذا أنه لا يستحق شيئا على ما عمله متى؟ قبل بلوغه أمر الجعالة، إنما يستحق ما كان بعد ذلك إن بحصته، إن أتمه بنية الجعل، لأن عمله قبل بلوغه غير مأذون فيه، هذا عمل بلا إذن، فلا يستحق عنه عوضا لتبرعه به ما كان قبل بلوغه الجعالة. قال وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا، لذلك هذا من باب أولى، يعني متى بلغه خبر الجعالة؟ بعد أن فرغ من العمل، لما أتم الحائط قالوا له إن صاحبه كان قد قال من بنى الحائط فله كذا، فنقول هذا الرجل متى بلغه الخبر؟ بلغه بعد أن أتم العمل، لا شيء له لأنه عمل بلا إذن فلا يستحق شيئا وهو متبرع بعمله. قال وبعد فراغ العمل لم يستحق شيئا لذلك، نقول ويحرم عليه أخذه، يحرم عليه أخذ الجعل، يعني لا يكتم ويتظاهر كأنه علم، يحرم عليه أخذه إلا إن تبرع له ربه بعد إعلامه بالحال، يعني يذهب إلى ربه فيقول له أنا عملت ولم أعلم بالجعالة، إن تبرع له بالجعل فله ذلك، إلا إن تبرع له ربه بعد إعلامه بالحال. وهنا مسألة، لو اختلف فقال عملت بعد أن بلغني الجعل، وقال المالك بل عملت قبله، يعني المالك ربما انتبه إن هذا كان يعمل ولا يعلم بالقضية، فلما فرغ من العمل العامل قال عملت بعد أن بلغني الجعل فأستحقه، وقال المالك بل عملت قبل أن تسمع بالجعالة فلا تستحق شيئا، فالظاهر هذا كلام ابن عوض رحمه الله في الحاشية، الظاهر أن القول قول العامل، يقول فالظاهر أن القول قول العامل، لأنه لا يعلم إلا من جهته، هو الذي يقول أنا علمت بالجعالة أو لم أعلم ويترك إلى دينه، والقول قوله أي بيمينه، لأنه لا يعلم إلا من جهته، قاله الشهاب والد صاحب المنتهى، نقله عن الشهاب والد صاحب المنتهى. لو اختلف هل عمل بعد الجعالة أو قبلها. قال وإن فسخ الجاعل، الجاعل هو الذي يقدم الجعالة، يقدم العرض، هذا من فعل كذا فله كذا يسمى الجاعل، والآخر يسمى العامل. إن فسخ الجاعل قبل تمام العمل لزمه للعامل أجرة المثل. نحن قلنا إنه عقد جائز، يعني يفسخ بغير رضا الطرفين، لكن هنا حقوق له الفسخ، يعني ما لا يحرم عليه. فسخ وقبل تمام العمل، أي فسخ بعد أن شرع العامل في العمل ولكن لم يتم العمل، فماذا يلزمه؟ يلزمه للعامل أجرة المثل لما عمل، للقدر الذي عمل، لأنه عمل بعوض لم يسلم له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ. لو عمل بعد الفسخ لا شيء له، ولا شيء لما يعمله بعد الفسخ، لأنه غير مأذون فيه. قال وإن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، يعني هذا العامل اجتهد وعمل وربما بحث أياما عن الضالة ثم ما أكمل، لا شيء له. إن فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له، لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. طيب هنا نقول لو اختلف في أصل الجعل بأن قال العامل جعلت لي على هذا كذا، والمالك يقول بل ما جعلت عليه شيئا، لو اختلف في أصل الجعل فقال العامل جعلت فيه كذا، وقال المالك بل ما جعلت فيه شيئا ولا تكلمت بشيء، أو اختلف في قدر الجعل، لأن الحكم واحد في المسألتين، اختلف في قدر الجعل فقال العامل جعلت فيه 10 وقال الجاعل بل جعلت فيه 5، فالقول في المسألتين قول المالك، لأنه منكر والأصل براءة ذمته كما قال عثمان في الهداية. القول قول المالكي لأنه منكر والأصل براءة ذمته، هو ينكر ويقول أنا ما جعلت فيه شيء، ما جعلت فيه شيء، أو يقول أنا جعلت فيه 5، فهو ينكر الزيادة، ينكر الزيادة، والأصل براءة ذمته من الزيادة، والأصل براءة ذمته من الجعالة كلها. قال المؤلف رحمه الله وإن زاد جاعل في جعل أو نقص منه قبل شروع في عمل جاز وعمل به. زاد في جعل، يعني هو أولا قال من أتى بالضالة فله 10، ثم زاد وقال له 20 لا بأس، أو نقص وقبل الشروع في العمل، هذا شرط في النقص، نقص وقبل الشروع في العمل، يعني بعدما قال 10 قال 5 وما شرع أحد في العمل، جاز وعمل به، لأنه عقد جائز كالمضاربة، أنه بمثابة ما لو فسخ، كأنه فسخ الكلام الأول ثم ابتدأ كلاما آخر. قال ومن عمل لغيره عملا، لغيره عملا بإذنه من غير أجرة أو جعالة فله أجرة مثله. رجل قام بعمل لك لكن بإذنك من غير اتفاق على أجرة أو جعالة، يعني مثاله أنت في المطار مثلا، في المطار وجاء عامل فأمامك بإذنك حمل الحقيبة ولم يتكلم، فلا ذكر جعل ولا أجرة، فله أجرة المثل لدلالة العرف على ذلك. كل من عمل لغيره بإذنه فالأصل أنه له مقابل. قال وبغير إذنه فلا شيء له. إذا لم يستأذنك وحمل فلا شيء له، ولو كان معدا نفسه للعمل. ولو كان معدا نفسه للعمل، هذه مهمة. ولو كان معدا نفسه للعمل كالملاح والجمال والحمال والدلال، هذه وظيفته، لكنه لم يستأذنك، وهذه عبارة المنتهى، ويفهم من الإقناع خلافها، لكن يجمع بينهم بمسألة الإذن. هنا ولو كان معدا نفسه للعمل إذا لم يستأذن فلا شيء له، إذا لم يستأذن فلا شيء له. قال لا نعلم فيه خلافا، قاله بالشرح، لأنه متبرع حيث بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه، ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزم ولم تطب به نفسه. الآن هو جاء من غير إذن، يعني أنت مثلا كنت في مكان في المطار مثلا، يعني تنهي الإجراءات، فجاء هو من غير إذن فحمل الحقيبة حتى أوصلها إلى الخارج مثلا، فلا شيء له ما دام لم يستأذن، ولو كان معدا نفسه لهذا العمل. أو دلال مثلا، دلال يعرف أنك تريد أن تبيع أرضك فلم يستأذن وذهب وأتى بمشتر وصفقة جيدة، لا يستحق شيئا مع أنه معد نفسه للعمل. إذن من عمل لغيره بغير إذنه فلا شيء له، قال إلا في مسألتين. يمكن أن تعمل بلا إذن وتستحق جعلا أو أجرة، تستحق أجرة المثل، إلا في مسألتين. هذا مستثنى من ماذا؟ من عمل لغيره بغير إذن لا يستحق شيئا، إلا في مسألتين. إحداهما أن يخلص متاع غيره من مهلكة، وليس هناك استئذان ولا مجال للاستئذان، فخلص متاع غيره من مهلكة كغرق وفم سبع وفلات يظن هلاكه في تركه. يعني وجد شاة أخيه في فم الذئب فاستنقذها من فم الذئب، يستحق أجرة المثل على ذلك مع أنه لم يستأذن، لم يعمل بإذن. أو وجد دابته في فلات ولو تركها هلكت، أو أنقذ، يعني هذا يحصل مثلا، سقطت سيارة في نهر فبدأ ينزل ويحمل الأمتعة ينقذها من الغرق، فله أجرة المثل. قال فله أجرة مثله لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، وفيه حث وترغيب في إنقاذ الأموال من الهلكة. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، قال أن يرد رقيقا آبقا لسيده، فله ما قدره الشارع. هنا نص من الشارع، رد آبقا رقيقا، يعني العبد رده، والآبق يعني الهارب، أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها كما في المطلع. أن يرد رقيقا آبقا أي هاربا، يرده لمن؟ لسيده. يقولون يعني ولم يكن الراد الإمام أو النائب، لأن هذه وظيفتهم القيام بالمصالح، لا شيء لهم، لكن رده غير الإمام وغير نائبه. فله ما قدره الشارع وهو دينار أو 12 درهما. الدينار من الذهب وهو يساوي في الأزمنة تلك 12 درهما من الفضة لقول ابن أبي مليكة وعمر بن دينار إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجا من الحرم دينارا. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى والبيهقي وعبد الرزاق أيضا في المصنف. قال ولأن ذلك يروى عن عمر وعلي رضي الله عنهما ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وسواء كان يساويها أو لا، أي سواء كان العبد هذا يساوي هذا الدينار أو لا، سواء كان العبد الآبق يساوي هذا المقدار الشرعي أو لا يساويه، فيستحق من رده دينارا. قال في الكافي ولأن في ذلك حثا على رد الأباق وصيانة عن الرجوع إلى دار الحرب وردتهم عن دينهم فينبغي أن يكون مشروعا انتهى. ونقل ابن منصور سئل أحمد عن الآبق فقال لا أدري قد تكلم الناس فيه لم يكن عنده فيه حديث صحيح رحمه الله، وعنه إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، إن رده من خارج المصر فله 40 درهما، وإن رده من المصر فله دينار، لأنه يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وإسناده حسن، إن رده من المصر فله دينار ومن خارجه فله 40 دينارا. ولهذا الراد له أيضا ما أنفقه على الآبق، ما أنفقه على الآبق إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع به على سيده، يعني ربما أنفق عليه في هذا الرد طعاما وشرابا يرجع به على سيده لأنه مأذون فيه شرعا لحرمة النفس إن نوى الرجوع، إن نوى الرجوع. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب الجعالة، وهو باب مهم لما فيه من السعة زيادة على باب الإجارة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.